إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، في أيام معدودات، ويهل علينا إن شاء الله تعالى هلال شهر رمضان لهذا العام، وكما هي العادة في كل عام إذا أقبل شهر رمضان استبشر الناس، استبشر المسلمون وفرحوا بقدومه، وهذا بلا شك مما يدل إن شاء الله تعالى على الإيمان، على أصل الإيمان. ولكن الإشكال أن الناس يتفاوتون، يتفاوت المؤمنون في إيمانهم، فإن الإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة، بطاعة الرحمن، وينقص بمعصية الرحمن. فزيادة الإيمان إنما تكون بالطاعة. ولذلك من أراد أن يستقبل شهر رمضان استقبالا شرعيا، فعليه أن يحرص على زيادة الطاعة والبعد عن المعاصي، لا العكس. فهناك من يستقبل شهر رمضان بالتجهيز والاستعداد لمزيد من المعاصي عن طريق هذا الجهاز الذي فيه ما فيه من الإفساد للعقائد وللقلوب. فهذا الجهاز يحتوي على شر، وقد يكون فيه نوع خير، ولكن الشر غلب. مما يعرض فيه ليس فقط من الشهوات التي هي تؤدي إلى الوقوع في بعض الكبائر، بل من الشبهات الآن. يعني الآن هذه القنوات الفضائية أو غيرها تعرض ليلا ونهارا شهوات وشبهات. الشهوات أمرها معلوم، وفيها الحض على الزنا تصريحا أو تلميحا، فيها رؤية ما حرم الله عز وجل مما لا يختلف المسلمون في تحريمه، رؤية المرأة شبه عارية، أو هي تتكلم مع رجل لا يحل لها وتتعامل معه كأنه زوجها. هذا باتفاق المسلمين لا يجوز، ولا يقبل رجل على نفسه أن يرى زوجته بهذا المنظر، كاسية عارية تخادن رجلا لا يجوز لها شرعا. هذا من نخوة الرجولة، لا يقبل رجل يحترم نفسه فضلا عن أن يحترم دين الإسلام. فهذه من المعاصي التي تفشت، وللأسف الشيطان يحض ويؤز الناس أزا على الازدياد من هذا في شهر رمضان عن طريق هذه الأفلام والمسلسلات إلى آخره. ولكن الخطورة كل الخطورة في الشبهات، فهناك أيضا جيش من الشياطين يجهز لشهر رمضان لحشد مزيد من الشبهات لإفساد العقيدة، يعني كأن جيش شياطين الشهوات لم يكتفوا به ووجدوا أن الأقوى أن يثيروا الشبهات على دين الله. فهناك دعاة يدعون أنهم يدعون إلى الإسلام ويدخلون على المسلمين هذا الباب، ولكنهم يلقنون المسلمين شبهات تفسد عليهم أمر دينهم باسم الدين وباسم الإسلام، ويرفعون شعارات يرفعون شعارات مختلفة، إما شعارات سياسية إما شعارات كما قال يعني براقة دعوية كما يقولون، ومن هذا ما يقولون أو ما يقوله بعضهم من أن الإسلام دين الحرية، وعندهم الحرية هي الإطلاق الذي يؤدي إلى التحلل من الدين باسم الحرية، ويقول إن الإسلام يرضى بكل الأديان، هو ما في أديان أصلا، هو دين واحد هو الإسلام. نعم الإسلام شريعة الإسلام تنظم التعامل معه مع الملل الأخرى سواء كانت يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، هناك ضوابط شرعية للتعامل مع هؤلاء خاصة إذا كانوا من أهل الذمة أو من المستأمنين أو المعاهدين، لا نتكلم عن هذا الآن، لكن نتكلم عن تصحيح ملل أهل الكفر، أن تصحح، أن تعتبر كأنها ملة صحيحة مقبولة عند الله، رغم إجماع المسلمين قرنا بعد قرن على أن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم وأشركوا بالله العظيم، هذا أمر مجمع عليه يعرفه صبيان المسلمين، ثم صاروا يشككون في هذه المسلمات الآن هذا بخلاف الذين يريدون أن يلصقوا منهجهم القائم على استحلال الدماء بالإسلام من أولى الخوارج. ونحن نريد أن نذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استقبل شهر رمضان كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه، كان إذا استقبل أو دخل شهر رمضان يقول لأصحابه: جاءكم شهر رمضان أو جاءكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة، أو فرض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وتسلسل أو تغل الشياطين فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هكذا كان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدوم رمضان، يبين فضله، هذا الذي ينبغي أن نستقبل به رمضان، أن نعرف فضله وفضل لياليه وأن نستعد لذلك وأن نعمل لهذا، لا أن نجلس على التلفاز نستقبل مسلسلات رمضان وبرامج الشبهات التي تفسد علينا أمر ديننا، حتى وكانت تسمى برامج دينية. أنا أتكلم لا أتكلم عن برامج الشهوات فقط، أتكلم على ما يسمى برامج دينية، هم يدسون السم في العسل لإفساد التوحيد والعقيدة. يعني يأتي رجل في برنامج يقول إن التوسل بالأموات هذا أمر لا شيء فيه، لا يناقض التوحيد، سبحان الله، يعني تجعل الميت مهما كان هذا الميت من الصالحين ولو كان رسولا ولو كان نبيا هو بشر، تجعله يسمع الدعاء، وكيف تتوسل به؟ أنك تعتقد أنه يسمع دعائك وميت، الله عز وجل يقول إن تدعوهم لا يسمع دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولينبئك مثل خبير. ثم يأتي بشبهات وهي أوهى من خيوط العنكبوت. فلا تلقي مسامعك إلى هذه القنوات، لا تأخذ دينك لا من قناة فضائية ولا من جريدة، خذ دينك من الكتب الأصيلة، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتب السنة، من صحيحي البخاري ومسلم، من سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، مسند الإمام أحمد. هذه مصادر السنة، كتب العقيدة التي صنفت في القرون الأولى، كتب اعتقاد السلف، السلف الصالح، الصحابة والتابعين. هذه مصادر ديننا. لا تأخذ دينك من جاهل أو متعالم هو إما أن يكون مأجورا من قبل أعداء الإسلام لإفساد الدين، أو إما أن يكون صاحب شهوة. الدين لا يؤخذ من هذه القنوات ولا من الجرائد ولا الصحف، لما يؤخذ من كتب السنة، من كتب التفاسير الأصيلة. فتفقه في دينك وتعلم دينك كي تستقبل رمضان بقلب سليم وبعقيدة صحيحة، لأن الله عز وجل لا يقبل الصيام إلا ممن أخلص الدين لله. والصيام أعظم عبادة سرية، يعني عبادة بين العبد وربه، لذلك اختص الله الصيام بأنه له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أن الله عز وجل الذي يقدر جزاء الصائم بنفسه لم يجعل لنا حدا لهذا الجزاء. فلهذا قيل إن الصيام هو من العبادات التي يصعب فيها الرياء. الرياء قد يرد على كل العبادات ما عدا الصيام، لأن الصائم إن كان صادقا مخلصا في صيامه هو لا يفطر في الخلوات، إذا خلى بنفسه لا يفطر، عنده القدرة أن يفطر وأن يصوم أمام الناس، ولكنه بينه وبين الله لا يفعل ذلك. هذا دليل على الإخلاص إن شاء الله، ولكن في الوقت نفسه عليك أن تجمع إلى هذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصوم، كيف كان يقضي رمضان، حتى تنال بركة رمضان. نعم رمضان شهر مبارك، لكن ليس على أهل المعاصي، ليس على أهل الشرك، ليس على أهل الشبهات، إنما هو مبارك على أهل الطاعة، على من اتبع السنة، على من لزم الصراط المستقيم، صراط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه كذلك بقوله الصيام جنة. ما معنى جنة؟ أي وقاية، كالجنة، كالدرع الذي يتخذه المقاتل يحمي به نفسه من إيه؟ من الأعداء. فكذلك الصيام جنة للصائم، أي أنه يحمي به نفسه من الشياطين. وفي حديث أبي هريرة السابق أن رمضان، أن شهر رمضان تغل فيه الشياطين أو تصفد فيه الشياطين من التصفيد، أي أنها تربط تمنع. وفي رواية عند النسائي تصفد فيه مرضة الشياطين، أي الكبار أو الرؤوس، وسواء كان هذا أو ذاك، فبلا شك الشياطين يقل إغواؤها في رمضان. ولذلك تجد الناس، تجد المسلمين أكثر إقبالا على المساجد لضعف تأثير الشياطين في رمضان، ولكن في الوقت نفسه شياطين الإنس لا ينامون كما ذكرت. وإن صفدت شياطين الجن أو مرضت شياطين الجن، فإن شياطين الإنس يعملون ليلا ونهارا في هذه القنوات والجرائد ووسائل الإعلام التي تفسد على المسلمين أمر دينهم بالشهوات أو الشبهات. فإن كنت تحذر أو تأمن، إن كنت تأمن من شياطين الجن فلا تأمن شياطين الإنس، واحذر منهم على نفسك وعلى أولادك. ويعني أذكر سريعا ببعض الأخطاء التي تتكرر في كل عام من بعض المسلمين فيما يتعلق بالصيام وبشهر رمضان أو بالصلاة القيام. من هذه الأخطاء ما يتعلق بالإفطار والسحور، أن كثيرا من المسلمين يؤخر الإفطار دقائق بعد غروب الشمس تحت دعوى الاحتياط، أو يعتقد البعض أنه لا يفطر حتى ينتهي المؤذن من الآذان. لا، هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سنته العملية كيفية هذا التعجيل، فحديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين أنه أو أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، واقترب غروب الشمس أو عند الغروب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فاجدح أي اصنع لنا السويق، وهو عبارة عن الجدح أي تحريك السويق أي الدقيق في الماء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز له إفطارا، يعني كان يفطر حين على الماء مخلوط بالدقيق عليه الصلاة والسلام. فقال له: انزل فاجدح لنا. فقال له: يا رسول الله، ما زال عليك نهار، أي كان يقول الشمس ما زالت لم تغرب. طبعا ما كان عندهم ساعات، كانوا ينتظرون غروب الشمس. فقال له عليه الصلاة والسلام: انزل فاجدح لنا. فقال له: يا رسول الله، ما زال عليك نهار، يعني كان يظن أن الشمس لم تغرب. فقال له صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فنزل فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، إمعانا في بيان تقديم الإفطار إلى أول لحظة الغروب، ليس إلى انتهاء أذان المؤذن، ولم يؤذن أصلا، إنما مجرد أن رأى غروب الشمس أفطر عليه الصلاة والسلام. فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذه سنة من السنن التي صارت غريبة أو غائبة عند كثير، يعني البعض يتنطع في هذا، يعني يعتبر أنه بهذا يعني كما قال إيه فعل شيئا يعني من الاجتهاد، أو أنه جاهد أنه أخر الفطر. لا، هذا من الجهل. إن الله عز وجل يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر، وتأخير الإفطار هذا من العسر الذي لم يكلفنا الله عز وجل به، بل أمرنا بخلافه. وتأخير أو تعجيل السحور على العكس، يعني تجد أنهم أخروا الفطر وعجلوا السحور، وأيضا تعجيل السحور هذا ليس من السنة. بل كما في حديث زيد، في حديث أنس عن زيد بن ثابت، أن أنس سأل زيد بن ثابت: كم كان بين الآذان وسحور رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي آذان الفجر؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وأذان الفجر، يعني يقدر بحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر قرب الآذان. فتأخير السحور من السنة بل من الخير. ولهذا كان هذا من سنن الأنبياء والمرسلين كما في الحديث، أنهم يؤخرون سحورهم. ولذلك النصارى حرفوا الصيام من هذا الباب، لأنهم طبعا عندهم تشريع الصيام هذا، هم الذين ابتدعوه. عيسى عليه السلام لم يشرع لهم هذه الصفة التي يصومون بها، فكان هناك سحور أو هناك تأخير للسحور. هذه سنن الأنبياء جميعا والمرسلين: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني أي للفجر، الأذان الحقيقي قبل الفجر بنحو 1/3 ساعة في رمضان. يعني كانوا في زمن الحافظ ابن حجر، وهذا كان في القرن التاسع الهجري، كانوا يجعلون أذان الفجر قبل وقته الحقيقي ب1/3 ساعة تحت دعوى الاحتياط كذلك، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب، كان هذا في مصر، حافظ ابن حجر مصري، أحمد بن علي بن حجر المصري، فكان في مصر يجعلون المصابيح في الطرقات إذا أطفئت علم أنه دخل وقته للصيام. قال وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الصيام أو لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما لمن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم بذلك إلى أنصار كذلك لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، يعني بدقائق لتمكين الوقت، يزعمون زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. هذا كلام الحافظ من حوالي كم سنة، من كم قرن، حوالي 6 قرون أو 7 قرون، فكيف إذا رأى زماننا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعجيل الفطر علامة أو سببا في الخير، هذه أمور غيبية، الله عز وجل يجعل الخير في أسباب قد لا يتخيله عقله، إنما هي معلقة بنصوص شرعية. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا أمر متاح للجميع، والله عز وجل جعل فيه الخير أي البركة، فلذلك كما قلت البركة في رمضان إنما تكون لمن التزم السنة، التزم الطاعة، التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تؤخروا سحور، لا تؤخروا إفطاركم ولا تعجلوا سحوركم. وكما في الأثر عن عمرو بن جرير أنه كان قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. هذا هدي الصحابة. وكذلك من البدع أو المخالفات التي تتعلق بصلاة القيام، نذكرها سريعا، نذكر شيئا منها سريعا، ما يتعلق بتتبع الأصوات الجميلة كما يقال، الذي عندهم تكلف أو شيء من التنطع في القراءة ويعتبر أن هذا من الخشوع. لا، ليست العبرة بالتنطع ولا التكلف في القراءة، إنما العبرة بالخشوع الحقيقي الذي هو خشوع القلب، ثم التلاوة بتدبر وبقراءة سليمة بمخارج سليمة. نعم، تحسين الصوت بالقرآن مطلوب لكن دون تكلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم، نعم، لكن هذا على سبيل الاستحضار لخشوع القلب مع كذلك إخراج القراءة بصورة سليمة دون تكلف أو تنطع في أو استدعاء للبكاء من باب الرياء. والإطالة في صلاة القيام هي أمر نسبي، حيث إن المسلمين في المساجد على نقيدين، إما أن يقصروا جدا وإما أن يطيلوا جدا. الأمر كما قرر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأثر الذي أخرجه عنه الفريابي في الصيام وغيره بسند صحيح، أن عمر كان يأمر السريع في القراءة أن يقرأ 20 آية في الركعة الواحدة، والمتوسط 25 آية، والبطيء 30 آية، أو العكس. استغفر الله، أنا والله نعم، دعا 3 قراء في رمضان فأمر بأسرعهم قراء يقرأ 30، إن عكستها أمر أسرعهم أن يقرأ 30 آية، وأوسطهم 25 آية، وأبطأهم 20 آية. هذا المتوسط، قد يزيد الإمام على ذلك وقد ينقص على حسب حال المصلين خلفه وعلى حسب حال أهل المسجد، ولكن في كل الأحوال عليه أن يخشع في الصلاة وأن يقرأ قراءة متأنية. وأما الذين يقرؤون قراءة الهذر، يعني كما قال حتى لا تميز الآية، يعني رأيت في بعض المساجد يعني حتى الآية ما تميز ما يقرأ ويريد أن يقول أنه صلى القيام. لا، أنت لو صليت ركعتين فقط يعني بخشوع وطمأنينة أحسن من 11 ركعة بهذه الطريقة. يعني لا يلزم، يعني هناك من يظن أنه يجب أن يأتي بإحدى عشرة، لا ليس واجبا، هذا على سبيل الاستحباب. يعني حتى لو صليتم 4 ركعات لكن بخشوع أحسن من 11 ركعة بإيه؟ بهذه السرعة التي تبطل ليه؟ قد تبطل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، أي الأصل عدم الزيادة، أما النقصان كان أحيانا ينقص، لكن في قيام الليل عامة سواء في رمضان أو في غير رمضان كان أحيانا يوتر ب7 ركعات ب9 ركعات ب5 ركعات، يعني لا يلزم إتمام 11، ليس واجبا هذا، ولكن اعتاد المسلمون على ذلك لا بأس، لكن عليك أن تأتي بحق هذه الركعات. وكما قالت عائشة رضي الله عنها في تتمة هذا الحديث كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 عليه الصلاة والسلام. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في القيام. وكان عمر رضي الله عنه يأمر أبي بن كعب وتميم الداري وتميما الداري أن يقوم بالناس في رمضان 11 ركعة، وكما جاء في الأثر أنهم كانوا يقومون حتى يتوكأ أحدهم على عصاه، كانوا يقرؤون بالمئين، كانوا يطيلون الصلاة. هذا في عهد عمر رضي الله عنه، وعمر أول من سن استمرار جمع المسلمين على إمام واحد في صلاة القيام، لأن الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عبد الرحمن بن عبد القاري الذي أخرجه البخاري وكذلك ابن خزيمة أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا متفرقين أو يصلي بعضهم خلف إمام، لم يكونوا على إمام واحد في زمن أبي بكر، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك، ولكن كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم يصلي بهم. ولما سئل عن ذلك قال خشيت أن تفرض عليكم، هذه كانت العلة، يعني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصلي بالصحابة في كل ليلة القيام في رمضان، بل كان يخرج إليهم أحيانا وأحيانا لا يخرج، هم يصلون وحدهم، إما أن يصلي كل واحد وحده أو أن يصلي البعض خلف إمام أو زاعا متفرقين في المسجد. وظل الأمر على ذلك في زمن أبي بكر إلى أن جاء عمر فقال لو جمعنا الناس على إمام، هذا هو الأصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه كان كما قل يخرج أحيانا يجمع المسلمين عليه على صلاة واحدة، لكنه خشي أن تفرض عليهم الصلاة إذا استمر على ذلك في كل ليلة، قال خشيت أن تفرض عليكم، ولكن العلة هذه زالت بانقطاع الوحي. فقام عمر وجمع المسلمين على أبي بن كعب وتميم الداري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر مرة واحدة في الليلة، ما ثبت عنه أنه يوتر مرتين، فالذين يقولون أنا أوتر خلف الإمام ثم أذهب أرجع إلى البيت أو أصلي ركعة حتى كما قال تشفع عليه هذا الوتر ثم أصلي مرة أخرى، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كما ذكرت لا يزيد عن 11 ركعة. تريد أن تحيا بقية ليلك عليك بتلاوة القرآن بالقراءة في كتب السنة كي تتعلم دينك، تتعلم العلم في رمضان، هذا من إيه؟ من القربات والأعمال الصالحة، ليس تلاوة القرآن فقط هكذا دون أن تفقه القرآن، هذا اقرأ في كتب التفسير المعتمدة، تفقه في كتاب الله، لا نكون كالذين يحملون كالحمار يحمل أصفارا لا يدري ما فيها. الله عز وجل أنكر على أهل الكتاب هذا. فنحن ديننا دين العلم والفقه. من يريد الله به خير يفقهه في الدين كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يثبتنا على السنة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن شهر رمضان أعظم شهر عند الله عز وجل، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر كما بينا. وهذا الشهر قد يأتي عليك هذا العام ولا يأتي عليك العام الذي بعده، لا تدري. فاغتنم هذه الليالي قبل أن يفوت الأوان. منذ أيام قليلة توفي شاب لم يبلغ 30 فجأة، قبل أيام قليلة، وكان في خارج مصر. فالعمر لا يقدر بمسألة أنك تضع في ذهنك أنك سوف تعيش 50 سنة 70، ما تدري. وأعمار هذه الأمة كما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، نعم. ولكن أنت لا تدري متى تموت ولا بأي أرض تموت. فاتق الله في هذه الساعات واللحظات والليالي، لحظات وقد تكون في قبرك وحدك، لا ينفعك شيء إلا ما عملت من العمل الصالح. فاستعد لهذه اللحظة واستعد للحساب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولا تكون من الذين إذا سمعوا الموعظة خروا عليها صما وعميانا، بل من الذين يقولون سمعنا وأطعنا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه سمة المؤمنين، سمة المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. والتقوى أصلها التوحيد، توحيد الله ومتابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التقوى، أن تلتزم بأوامر الله على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تجتنب محارم الله فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله. دعك من هؤلاء الجاهلة في قنوات الفضاء يقول لك أنا أتبع القرآن فقط، أنا قرآني، هذا أجهل من حمار أهله. ومن الذي بلغنا القرآن أيها الجاهل؟ من الذي أوحى الله إليه بالقرآن أيها الجاهل؟ ألم يوحي الله بقوة إلى رسول الله؟ هل القرآن جاء نزل وحده بدون رسول؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك أنا قرآني. والله أنت عدو القرآن. الله عز وجل يقول في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن كنت مؤمنا بالقرآن فآمن بهذه الآية. الله عز وجل يأمر بطاعته وبطاعة رسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. فإياك من هذه القناة الفضائية. والله أنا أشدد في هذا، لأنها تفسد عليك وعلى عيالك، على زوجتك وأولادك أمر دينهم، تربيهم على استمراء المعاصي، على أنه إذا رأى هذه المنكرات لا ينكرها، تعود عليها، ترى امرأة كاسية عليها؟ كيف كيف نريد أن ننكر على شباب المسلمين أن يقعوا في الزنا وأن يقعوا في المخدرات وهم نحن والذين مهدنا لهم هذا الطريق عن طريق هذه الأفلام والمسلسلات؟ يتعلم الشاب كل أنواع الجرائم، ويتعلم الشرك، ويتعلم كراهية السنة. فاحذروا احذروا احذروا ولا تكونوا من الذين يجرون خلف دعاة الباطل. إن الله عز وجل يبتلي العباد بالخير والشر ليميز الله الخبيث من الطيب. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا تكن من الذين يسقطون في الاختبار. الله عز وجل قادر أن يمنع كل هذا، سبحانه على كل شيء قدير، لكنه يبتلي العباد يختبرون، فتجد أمامك الخير والشر وأنت الذي تختار مصيرك. ما الذي ينزل معك في قبرك؟ وكان الإنسان على نفسه بصيرة، وكل إنسان على نفسه بصيرة. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم في ديننا، وأن يسلمنا من شر هذه الفتن، وأن يثبتنا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم صيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا، فإن من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.